وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود بكم إلى القرآن الكريم وإلى بيت القرآن الكريم وإلى قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي في ذكرى 40 المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج محمود عبد العال متولي نجع تمام مركز سوهاج محافظة سوهاج. اليوم الخميس الموافق 19 من مايو 2011، 16 من جمادي الآخرة 1432 هجرية، جماد الآخرة حسب التصحيح من فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي. والآن مع بيت القرآن الكريم ومع قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل على بركة الله مشكورا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وجاءك في هذا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به Hey! وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. وإليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما يعملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ولله غيب السماوات والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر السماوات والأرض والأرض والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه ومرك بغافل عما يعملون. وما ربك بغافل عما يعملون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت وإلى الأرض وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحققت يا السماء مشرقا إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن لتركبن طرقا عن طرق. فما لهم لا يؤمنون فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طرقا

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وما مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. إن الذين آمنوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. Thank you. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري إلى الأنهار خالدين فيه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إلا لنا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. هذه التلاوة الطيبة المباركة التي سمعنا واستمتعنا بادائها الرائع الجميل الفريد من قارئ العالم الاسلامي الكبير بيت القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي في ذكرى 40 المقبول له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج محمود عبد العال متولي نجع تمام مركز سوهاج محافظة سوهاج اليوم الخميس الموافق 19 من مايو 2011 16 من جمادي الآخرة 1432 هجرية. أيها السادة، إذاعة صوتية فراشة إضاءة والدات توليد كهرباء الحج أشرف قدري مهران بسوهاج وأحمي الحج أشرف قدري مهران بسوهاج وأحمي. أيها السادة، إن سماعكم لكتاب الله الكريم كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها السادة، أقول لكم من هذا المكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات الحج أشرف قدري مهران بسوهاج وأحمي.